الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا شك أيها الإخوة أننا نحيا أياما فاضلة مباركة أسبغ الله عز وجل علينا فيها النعمة وجددها لنا وأسداها بغير عمل منا. أيام مباركة كحدث تاريخي يسطره التاريخ على مدى الأيام والأزمنة، تتوارثه الأجيال جيلا من بعد جيل. وكذلك نحن في نعمة وفي أيام مشهودة في ذاتها وهيئتها. أما هذا الحدث التاريخي فإنه مشهود لا يحتاج إلا أن نشير إليه فقط تذكرة بنعمة الله عز وجل، حينما يرى المرء بلادنا قد هدأت وأبدلنا الله عز وجل، حين نزع من بين أظهرنا الطغاة أبدلنا سبحانه وبحمده بما لم نكن نتوقع ولا ننتظر، بل كانت الأيام الأخيرة أو الساعات الأخيرة تلك التي مرت علينا في غضون العشرة أيام الفائتة، كان يظن المرء أن مكر أولئك لم يبر وأنه قد مضى فينا، وأننا سنعاقب بتقصيرنا وذنوبنا، وأن الأمر قد دبر وأحكم وظهرت الدلائل على هذا، فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فانقلبت الموازين بالله الواحد القهار سبحانه وبحمده. والأيام أيها الإخوة ستظهر لكم ما خفي من هذه الأيام، ستظهر لكم ما خفي عنا في هذه الأحداث التي لم نكن نعلمها الآن، ستعلم كيف أن الله عز وجل ردع كل من أراد أن يسيئنا وبغير تقديم شيء منا. ذكر الله الغني لنا قبل أن نذكره، ثم وفقنا لذكره، ثم يتقبل بعد ذلك من أعمالنا إن شاء سبحانه وبحمده. فمن لنا أيها الإخوة بزمان نحيا فيه نرى قصر الجمهوريا يطأه عامة الناس يدخلون على أميرهم هكذا ربما من غير استئذان. أي أيام كان المرء يتوقعها من أمير لا يصلي حتى الجمعة، حتى ترى اليوم من ينزل ليصلي إماما بالناس في صلاة الصبح. تأمل جيدا، نعمة من نعم الله عز وجل عليك ضرب فيها الإمام أحمد. وتأمل فقهه، حين ضرب الإمام أحمد ضربا مبرحا بعد سنين طوال من هذه المحنة التي تعرف بيننا بمحنة خلق القرآن. خرج أحمد بن حنبل فقيل هل تشعر من أثر الضرب بشيء بعد سنين طويلة؟ هل تشعر من أثر الضرب بشيء؟ فقال لا، إلا ضربة صوت في ساعدي. بعد سنين لم يزل الصوت يأكل في ساعد أحمد وزراعه وعضده، ومع ذلك يقول لو أن لي دعوة صالحة لخبأتها لأمير المؤمنين، فإن صلاحه صلاح للأمة برمتها. فانظر كيف أبدلك الله عز وجل من قاس قلب لا يستطيع تقويم آية ممن قد انتفضت القلوب نحسب لصدقه يوم خطب فينا وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. هزت مشاعرنا نعمة سابقة أيها الإخوة. دعك من كل الرتوش الجانبية، دعك من كل الخلافات التي ربما يدخل المرء فيها، دعك من هذا وانظر إلى نعمة الله التي تستلزم شكرا. نصر من بعد نصر يحتاج إلى مزيد من الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، يعني نعمتي، إن عذابي لشديد. فتأمل جيدا، نعمة يكتبها التاريخ وسيسطرها، يتوارثها الأجيال من بعد جيل من بعد جيل. تزامنت هذه المنحة العظيمة والنعمة السابغة مع أيام ضخام. لئن كان من شكر النعمة أن نلزم المحاريب فتلك أيام المحاريب أيها الإخوة. أيام عظام، نسيم شعبان مقدمة بين يدي عبق رمضان. هنا موسم عباد الله الذين يقومون لله عز وجل بحقه ويقدرون الله عز وجل حق قدره. أيام من أيام الله أيها الإخوة لا ينبغي أن تنسى ولا ينبغي لنا أن ننساها. أيام ضخام عظام فوائدها جمة. حين يريد المرء أن يحيط بشعبان وعقائده وما يحدث فيه وما كان من نصوص الشريعة في خصوصه، لا يستطيع المرء، لا يستطيع المقام أن يحتمل أن يستوعب المرء ما يحدث في شعبان من رفع أعمال فيه مشهد عقدي ينبغي أن تنظر إليه نظرة، نظرة عبد يعلم أن له صمدا تعرج الأعمال إليه، نظرات عدة أيها الإخوة. لكن من أعظم ما وجد المرء في شهر شعبان ولاح من فوائده أنه في شهر شعبان تحولت القبلة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد هاجر إلى المدينة فمكث 16 شهرا أو 17 شهرا يقلب وجهه في السماء يدعو الله عز وجل دعاء متواترا، لا يريد أن تتحد قبلته مع قبلة اليهود والنصارى إلى بيت المقدس على شرف بيت المقدس، لكنه مع ذلك أراد أن تكون القبلة مستقلة، أراد التمايز، أراد أن يكون للأمة هيئتها ووجهتها. أراد رسول الله هذا التمايز، يقلب بصره في السماء ووجهه يدعو الله عز وجل ضارعا متضرعا. فشهد الله عز وجل بصدق توجهه، وشهد الله عز وجل بصعود دعائه، وكيف لا، وقد شرح الله صدر محمد حتى لا يدعو دعوة إلا إلى الله صعدت، ولا يعمل عملا في العبودية إلا كان أولا. حتى قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله ومقام رسول الله في باب الافتقار بالنسبة للخلق ومقام الخلق بالنسبة لرسول الله كرشح الإناء بالنسبة لما فيه. الإناء إذا ما جعلت فيه ماء باردا رشح على ظاهره، إذا جمعت رشحه هذا لا يبلغ أن يكون قطرة بالنسبة لما فيه. هكذا لو اجتمعت عبودية الخلق إزاء عبودية الأمجد محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كانت الدنيا قبل مبعثه جيفة في حضن صنم، وجثة هامدة في أحضان وثن، جباه معفرة للات والعزى، وأنوف راغمة لمنات الثالثة الأخرى، انتحار في الأخلاق ونكوس في الهمم ورجوع للعقائد، حتى بعث محمد فرد كل علم كل فرع إلى أصله وكل علم إلى حقيقته. تعلمون أيها السادة لماذا؟ لأن محمدا أشرح الناس صدرا وأعظمهم علما وألينهم عريكة وأغلاهم سبيكة. أنصت لميمية جاءتك من أممي، مدادها من معاني نون والقلم، سالت قريحة صب في محبتكم فيضا تدفق مثل الهاطل العمم. سل شعر شوقي أيروي مثل قافيتي أو أحمد بن حسين في بني الحكم. أثني على من أتدري، أثني على من أتدري من أبجله، أما علمت بمن أهديته كلمي في أشجع الناس قلبا غير منتقم، وأصدق الناس طرا غير متهم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم. من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم أو دمعة خرساء في القدم. الفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراه أسمال على قزم، هم نمقوا لوحة للرق هائمة وأنت لوحك محفوظ من التهم. أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر أنهى لأمته ما كان من يتم. أيام كلها حين يذكر المرء العلم يذكر محمدا، وحين يذكر المرء العبادة يذكر محمدا. منة جعلها الله لمحمد من منته في عنقك لن تنقضي. لذا في كل صلاة تدعو دعاء من شهده ونظر إليه تقول السلام عليك أيها النبي، كأنه يقوم بين يديك، وإياك أن تنسى هذا، حب محمد توحيد. فتأمل جيدا، قلب رسول الله بصره في السماء يدعو الله عز وجل أن يحول قبلته 16 شهرا. لتعلموا أن الأمور الضخام العظام العوالي لا تنجز إلا في حالة، الأمور الكبار لا تنجز إلا إذا كان للناس حالة، إذا كان للناس هيئة، إذا كان للناس شكل، إذا كان للناس عبودية. لذا أيها الإخوة، حين أذكر المرء عظيم تحول القبلة في شهر شعبان يذكر عظمة الصلاة، وإن ذكر المرء عظمة الصلاة تلك التي يسددها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يبحث لك عن قبلة، يكون أجدى بك عند التمايز أن تصل إلى الله من خلالها. لا تصح صلاة فرد لعبد إلا أن يتجه إلى الكعبة. تأمل، رسول الله يؤصل لك الصلاة ويؤطدها ويضمنها ليضمنها. تأمل، فإذا ذكر العبد عظيم قدر الصلاة ذكر تاريخها. تاريخ الصلاة للأمة أيها الإخوة فرض فوق، فرضت الصلاة في الأعلى، فرضت الصلاة في الملكوت العلوي بحادثة أذهلت الدنيا، حتى أن الله عز وجل ذكرها في كتابه في غير ما موضع، والقرآن لا يذكر إلا كل عظيمة. فتأمل، حادثة المعراج عقيب الإسراء، حادثة المعراج عقيب الإسراء، حين اشتد الأمر على رسول الله جدا وحمي عليه وطيس قومه وقاموا يحاربونه ويناضلونه ويجاهدونه بالباطل، فضاق الأمر عليه للغاية وحاشا لصدر رسول الله أن يضيق، لكن الأمر هو الذي ضاق واحتدم، فبذل الله عز وجل له هذا الأمر وقدمه ليطمئن قلبه. والله عز وجل يراعي قلب محمد، فلما خشي محمد أن يكون الله قد ودعه وتركه، إذا بالله ينزل قرآنا يتلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، فيقسم الله لمحمد ليطمئن قلبه، يراعي الله قلب محمد. فتأمل، كانت رحلة الإسراء والمعراج تلك التي اكتظت بالفوائد لكن الطقس لا يحتمل، وهذا قدر قدره الله عز وجل علينا لعله ليتلخص الحديث فتفهمه وتحفظه وتعيش به من هنا حتى يختم رمضان، ثم من رمضان إلى آخر عمرك. تأمل جيدا من فوائد الإسراء والمعراج، من فوائد المعراج الإسراء والمعراج أيها الإخوة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله عز وجل: سبحان، وتسبيح الله تنزيهه. حين تقول سبحان الله أي كأنك تقول أنا أشهد أن الله عز وجل قد تنزه عن كل دني وما لا يليق، فأنا أشهد لله عز وجل بالطهارة والقدسية. لذا كانت سبحان الله تملأ الميزان. تأمل، وهي من الباقيات الصالحات، وهي التي تطير إلى العرش حتى تذكر صاحبها تحت العرش. إن قلت سبحان الله طارت سبحان الله تحت العرش فتذكر اسمك تحت عرش الله عز وجل. تأمل جيدا، سبحان تذكر للمواقف العظيمة، فيسبح الله نفسه ويثني على نفسه وهو أهل للمدح سبحانه وبحمده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ما هو الموضع ها هنا أيها الإخوة ليثني الله على نفسه ويبين لك أنها معجزة؟ السرى عند العرب هو السير ليلا، ومنه المثل المشهور الذي أطلقه خالد بن الوليد وأطبق أهل اللغة عليه: عند الصباح يحمد القوم السرى، يعني عندما يأتي الصبح يحمد القوم المسير بالليل أنهم أتعبوا أنفسهم بالليل فاستراحوا عندما جاء الصبح. إذن كان الذي نفهمه سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، يعني سار به ليلا من المسجد الحرام. فلماذا قال ليلا إذا كان السرى معناه ليلا؟ أتكررت كلمة ليلا مرتين بصيغتين متخالفتين؟ أبدا. لكن اسمع إلى عجب يقول أهل التفسير: إنما ذكر الله السرى وهو السير ليلا، وذكر الليل ليبين لك أن الإسراء والمعراج برمته لم يستغرق ليلة كاملة من العشاء إلى الفجر، بل كان في بعض ليلة، يعني حتى مش ليلة كاملة بل بعض ليلة. لذا سبح الملك نفسه في بعض ليلة، قطع رسول الله مسافة تضرب فيها أكباد الإبل شهرا ذهابا وإيابا، ثم قطع إلى السماء في الفضاء مسافة لا يعلم قدرها إلا الله، حتى وصل إلى مقام سمع فيه صريف الأقلام التي تكتب بها مقادير العباد، ووصل إلى مقام لم يبلغه أحد قط قبله، فوقف محمد بين يدي الله مباشرة. تأمل جيدا، هذه واحدة، أن يثق المرء في الله عز وجل. حينما نقول إن من أعمال شهر شعبان أن تسرد الصوم، يقول الإنسان في نهار طويل ما جاءنا أطول منه منذ سنين، تريدون أن نصوم كل يوم؟ طب كان رسول الله يصوم كل يوم في شعبان إلا قليلا من الأيام بينها وبين رمضان، فكيف يطمئن المرء على نفسه حين يثق المرء في الله أنه سبحانه وبحمده سيوفقك، وأنك إن شئت المسير وعلم الله ذلك منك وفقك. فتأمل جيدا، هذه واحدة، الفائدة الثانية، قال صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لنا الإسراء والمعراج، فقال: جاءني جبريل وأنا في بيت أم هانئ، وأنا في بيت أم هانئ، فأخرجني إلى المسجد الحرام، ثم لم يصلي رسول الله، إنما خرج إلى المسجد الحرام لتحدث حادثة عجيبة أيضا، وهي أن جبريل شق صدره من نقرة النحر هاهنا وإلى عانته صلى الله عليه وسلم، شق صدره هكذا وشرحه، فتح صدره وباطنه وبطنه الشريف الكريم الأزهر الأنور صلى الله عليه وآله وسلم، ثم جاء بطست من ذهب من الجنة، وجاء بماء زمزم فغسل باطن رسول الله. فتأمل، خرج به من بيت أم هانئ إلى المسجد، والأمة لن تنهض إلا إذا علمت قدر المسجد، وإذا كان هناك فئة تعلقت قلوبها بالمسجد، فإذا ذهب إلى بيته لم يزل قلبه يذكر المسجد وإن وجد فيه بأسا. إني وأنا أذكر المسجد الآن أيها الإخوة، مع اعتباري لجو الحار الذي نحياه الآن، نسأل الله عز وجل أن يقينا بهذه الساعة جهنم يوم القيامة، يقينا حرها وأن يميطها عن وجوهنا. تأمل جيدا، تذكرت الآن والله فقط من الارتباط بالمسجد حتى في الحر الذي تحيون بعضه، حينما يقول رافع بن خديج رضي الله عنه: شكونا إلى رسول الله حر الحصى. حر الحصى، يقول أنس بن مالك: كان الرجل منا إذا أراد أن يسجد اتقى بكمه، يأتي بالقميص ويجعله بين جبهته وبين الأرض، لأن من الممكن أن جبهته تحترق، وأنتم تعلمون حرارة الحجاز إلى يوم الناس هذا مع الآلات الحديثة. فشكوا إلى رسول الله: ممكن ما نسجدش؟ طب ممكن نجعل شيئا خشبة ولا دوننا ودون الأرض؟ فكأن رسول الله لم يسمع. شو بيقول إيه؟ قال وهو في الصحيحين: شكونا إلى رسول الله الحر فلم يشكنا، يعني لم يسمع لنا، سألش فيه، لأنه ينبغي أن تثبت. هذه ساعة تثبتوا فيها لربكم أنكم تريدون وجهه، انوي هذا الآن أنني على الحر الشديد أريد وجه الله، فينزل الله عز وجل علينا رحماته. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. ثم أقول سريعا أيها الإخوة، المسجد وقدر المسجد، حينما كنا في الزمان الغابر الذين لم يحترم فيه قادتنا المساجد ولا أهلها، بل عمدوا إليهم بظلمهم عمدا سلطا، كان ينبغي لنا إذ فتحت مساجدنا ولم يعد هناك من يقول لك أخرج بعد الصلاة وإلا قدمت اسمك، كان ينبغي لك أن تشكر هذه النعمة بأن تكون منا فئة تمكث في المسجد ولو هنيها، تمكث من الفجر إلى شروق الشمس، من العصر إلى المغرب، بين المغرب والعشاء، ننظم في أنفسنا أن نقوم الليل سويا استعدادا لرمضان دون اتفاق أو حتى باتفاق، فإنه يحتمل. تأمل جيدا، المسجد، وكان خروج رسول الله إلى المسجد ثم أسري به إلى المسجد ثم صعد من المسجد إلى السماء. فتأمل أهمية المسجد ثانيا وسريعا، والمسجد يحتمل. شرح صدره صلى الله عليه وآله وسلم، فاعلم أنك لن تبلغ أن تقطع المسافات الطوال إلى الله إلا إذا انشرح صدرك بشريعة الله وتوحيده، لابد أن ينشرح، لابد أن تعلم أن هدفك السامي الآن، السامي في بناء الدولة، أن تنظر إلى شريعة الله عز وجل سابغة مقبولة مطبقة، يكون حلم تحلم به حتى ينشرح صدرك لها. فإذا انشرح صدرك للشريعة وبها، قطعت المسافات إلى الله عز وجل. فتأمل انشراح الصدر الذي امتن الله عز وجل به على نبيه قائلا ألم نشرح لك صدرك، يعني ألم يكفك أن يكون بديلا وأن يكون منحة إزاء إيذاء المشركين لك واجتماعهم عليك أن صدرك قد انشرح بحيث أن الهم لا يجد إلى صدرك سبيلا. إذا وقر التوحيد في القلب أيها الإخوة وحب تلك الشريعة في القلب فإن الهم لا يجد إلى صدرك سبيلا، بل تستوعب الدنيا بنكدها. فتأمل جيدا. ثم الليل، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. الليل أيها الإخوة، الليل زمان عظيم ينبغي أن نستثمره. المسافات التي تقطع بالليل أعظم من التي تقطع بالنهار أضعافا. ولذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل صلاة بعد المكتوبة قيام الليل. فينبغي أن يكون لك من الليل ورد ولو بعد العشاء مباشرة، وأنا أختصر الحديث فاستمع، قيام الليل. ثم انطلق رسول الله قاطعا لمسافة شهر إلى المسجد مرة ثانية، إلى المسجد الأقصى، وهناك صلى. فإن الصلاة لا تصلح إلا مع سلامة الصدر وانشراحه، وعلى قدر انشراح صدرك تخرج صلاتك، وعلى قدر هيئة صلاتك، على قدر هيئتها يكون العروج القلوب إلى الله عز وجل. صلى رسول الله ثم صعد إلى السماء، فمن لنا بركعتين يصليهما المرء فيصبر على اختلاف الأسنة في ظهره. قيل لبعض السلف هل تحدثك نفسك في الصلاة بشيء؟ يعني إذا كنت تصلي تذكر البيت أو تذكر حاجتك أو تجارتك؟ فقال لأن تختلف الأسنة في ظهري وبطني، لو اختلفت الأسنة في ظهري وبطني ما حدثتني نفسي بشيء وأنا في الصلاة. لو قتلت، لو إن إنسان قتلني لا تحدثني نفسي بشيء، أقف أمام الله فكلها لله. بل قيل لبعضهم بقي لك 20 سنة وأنت تصلي بنا إماما فلم تسه مرة، ما صلت سجدتين سهو أبدا، كيف هذا؟ قال أنا أخرج من بيتي لا أريد إلا الصلاة، لا أفكر إلا فيها. بل قيل لبعضهم ما تقول في الكتابة في المحاريب كما نكتب قد نرى تقلب وجهك في السماء في القبلة، فقالوا ما تقول في كتابة في المحاريب؟ قال كرهها بعض السلف وكان يؤم قومه 20 سنة، أبو زرع الرازي رحمه الله. فقيل له ما تقول في الصلاة في الكتابة في المحاريب؟ قال كرهها بعض أهل العلم بعض السلف. فقالوا له محرابك مكتوب عليه، فقال لقد صليتها هنا 20 عاما فوالله ما رأيت تلك الكتابة قط، أفيقوم أحد بين يدي الله يصلي فيرى أكتب على محرابه أو لا؟ ما شافش الكتابة، داخل على الله. لذا كان هذا من الصلاة، ولعلنا بين يدي رمضان إن شاء الله عز وجل نجعل محاضرة في رعاية الصلاة، لأن رعاية الصلاة تبدأ من سماع الأذان، رعاية الصلاة. فتأمل، صلى ركعتين خبيب بن عدي صاحب رسول الله فقطعوه بسيوفهم فمات، وآخر ما قال ومحمداه ومحمداه ومحمداه، لم يتأثر. ركعتين لا يشعر المرء معها بالتقطيع. تأمل جيدا، الصلاة الصلاة أيها الإخوة آخر وصايا رسول الله لأمته. قال أنس بن مالك رضي الله عنه كما في سنن ابن ماجة وصححه الألباني رحمه الله، كان رسول الله يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى كل بها لسانه. لازالت الروح تصعد من جسد رسول الله الشريف العظيم الأزهر الأنور، تصعد روحه وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الروح تصعد الصلاة الصلاة، حتى نزعت الروح من لسانه وهو يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فالصلاة الصلاة أيها الإخوة، صلي صلي بجد صلاة تعرج القلوب بعدها، كما حدث له، صلى رسول الله بالأنبياء إماما فعرج قلبه وعرج بدنه، فصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ثم تأتي فائدة أخيرة أختم هذا المقطع بها ولها شقان: الأدب. والأدب مع الله عز وجل في معاملته وفي تبليغ شريعته. تأمل جيدا. الأدب أن رسول الله أقامه جبريل في موضع، قال له قف هنا، وسابه مشي. فوقف رسول الله ولم يتطلع إلى شيء، كان رسول الله بين يدي الله. قيل: يا رسول الله هل رأيت ربك؟ قال: نور من فوقي ونور من تحتي ونور عن يميني ونور عن شمالي ونور بين يدي ونور من خلفي أنا أراه. لا ما رأيت الله، لكنني كنت بين يدي. كان رسول الله واقفا متخشعا، متطامنا، مطاطعا رأسه، متزللا، مترسلا، معظما لربه. فلم يتجاوز بصره الموضع الذي أقامه جبريل فيه، ولم يزغ بصره عن الموضع الذي أقامه جبريل فيه، وهو معنى قول الله عز وجل: ما زاغ البصر وما طغى. يعني لم يطغى البصر بحيث وقفها هنا فنظر مين بيكلمني، فنظر أمامه، ما طغى البصر، لم ينظر، بل نظر إلى أسفل منه كما هو وكما وقف عليه الصلاة والسلام. وما زاغ أي لم ينظر خلسة يمنة أو يسرى، وهو القائل: ما كان لنبي أن تكون له خائنة الأعين حتى وهو بين يدي الله عز وجل. هذا أدب. الأدب الثاني تبليغ الشريعة. نزل رسول الله من رحلته فخرج، فقيل: أين يا رسول الله؟ بعدما حدث أهل راح فين؟ فقال: أخبر قومي بما رأيت البارحة. تخبرهم أنك في ساعة من الليل ذهبت مسيرة شهر من المدينة لفلسطين، ثم رجعت من فلسطين، ثم صعدت إلى عنان السماء، ثم نزلت من عنان السماء وأتيت إلى فراشك ولم يزل فراشك ساخنا. هتقول للناس كده؟ لن يصدقوك يا رسول الله. فاسمع إلى ما قال الأمجد محمد وتعلم كيف تمارس المرحلة. فقال رسول الله: وإن لم يصدقه فلا صدقه. أنا سأبلغ ما حدث، صدقت ما صدقتش، هذا أمر لك بين يدي مولاك سبحانه وبحمده. فلما أقام شريعة الله وأمر الله وقف بين أيديهم وتحدث، فقيل له: صف لنا إذن المسجد الأقصى. رآه مرة فنظر رسول الله وأراد أن يصف، فخشي أن يرتج عليه، وإفاء أبو جهل وأبو لهب وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة ويتغامزون عليه. بيقول لك ذهب شهر ورجع في ليلة يتغامزون عليه. فأراد رسول الله أن يتكلم فكأنه أوجس، هل كيف سأصفه وقد رأيته مرة؟ فإذا بمعونة الله عز وجل أبرك وأسرع، فجاء جبريل يحمل له المسجد الأقصى. فرسول الله ينظر إلى المسجد الأقصى ويصف لهم المسجد الأقصى رأي العين، يراه بعينه. فدهش القوم وثار عجبهم، فاهتدى من اهتدى وضل من ضل. أقيموا شريعة الله عز وجل، ومن إقامة شريعة الله اعتبار أيام الله، وذلك ما سأزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيام شعبان أيها الإخوة، وهذا هو اليوم التاسع، ثلث شعبان قد مضى، إنا لله وإنا إليه راجعون. ثلث الأيام الفاضلة، أيام قد ذهبت، كيف صنعت في شعبان وقد أخبرك رسول الله أن أعمالك فيه تصعد إلى الله؟ شهر شعبان تغلق فيه سجل أعمالك بحسناتك وسيئاتك، بإيمانياتك وفجراتك وغدراتك، يغلق في شهر شعبان ثم يصعد به ليعرض على الله. وكم قلت انظروا إلى وجوه طلابنا في الثانوية العامة أو في الإعدادية في السنة الثالثة، والقوم يذاكرون ويخافون، وإذا ما امتحنوا يراجعون ويخافون، ثم تكون النتيجة فأيضا يخافون. ولو رسب الطالب حتى في ولو خرج من المدرسة كلية ما يضيره في دنياه، كم من إنسان لم يتعلم ومضى دنياه معه. لا أقلل من شأن العلم، لكن أقول الضرر الحادث منه إزاء أعمال ستعرض على الله، إزاء أن ينظر الله في كتابك فيقول خذوا كتاب عبدي واجعلوه في سجين والعياذ بالله، إزاء أن ينظر الله في كتابك فيكرهك، إزاء أن ينظر الله في كتابك فتسقط من عيني، أو إزاء أن يصعد الكتاب والملائكة تزفه. الملائكة تزف الكتاب وهو صاعد إلى الله، وأبواب السماء تفتح إليه بينما هو بين يديها، قبل ما يدخل تفتح أبواب السماء، أفسحوا لكتاب فلان العبد الصالح الذي يصعد منه في كل يوم دعوة صالحة وعمل صالح. كم بين الفريقين من بون أيها الإخوة، اعتبار صعود الأعمال. إذن كان ينبغي أن تكون لك حالة حينما أخرج جبريل رسول الله من بيت أم هانئ وغسل باطنه لتكون له حالة، لذا قال لك رسول الله عن الحالة. فسئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما لك تكثر الصيام في شعبان ما لا نراك تكثر الصيام في غيره، فقال شهر بين رجب ورمضان ينساه الناس ترفع فيه الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يبقى الكتاب يصعد في حالة وأنت في الأرض في حالة جديدة، ثم اعتبار أن الآجال تكتب، أنت في شهر شعبان تولد من جديد، كل ما مضى رفع انتهى، ثم أنت في شهر شعبان يكتب أجلك الجديد. قال بعض السلف إن الرجل ليتعاقد على الزرع والتجارة ويعقد النكاح ويريد أن يولد له وقد خرج اسمه في شعبان أنه من الموتى وهو منفتح للدنيا، خرج اسمه. يا ترى مما ينبغي أن يتفكر المرء فيه، أحيا إلى شعبان القادم أو لا؟ أدرك رمضان القادم أو لا؟ فرصة ينبغي أن تنظر إليه في ولادة نفسك. ثم أخيرا أيها الإخوة، الاجتهاد والجد في العبادة. كان رسول الله يصوم أكثر شعبان، وكذلك كان يكثر من تلاوة القرآن ويكثر من الصدقة ويكثر من قيام الليل. كان عمار بن ياسر يتهيأ لرمضان كما يتهيأ لشعبان، وقال بعض السلف قال شعبان أي ربي عظمت رجب ورمضان وأنا بينهما فمالي، قال لك أن يقرأ القرآن فيك، اقرأوا القرآن كثيرا بين يدي رمضان، أعمال تتقدمون بها في شعبان لينجز الله عز وجل لكم رمضان. واعلموا أخيرا أن من علامات النفاق ألا يتجهز المرء للعمل الصالح. قال الله عن المنافقين ونعوذ بالله عز وجل من النفاق قليله وكثيره، قال الله عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو أردت رمضان لأعددت لرمضان في شعبان، أما وإذ تهاونت فإنا لنعلم أنك لا تريد أن تعمل شيئا في رمضان، حتى وإن تكاسلت فلن تبلغ مبلغ العاملين في رمضان. أيها الإخوة، إننا في أيام ضخام تحتاج إلى شكر ونعمة من بعد نعمة، بل نصر من بعد نصر يحتاج منا إلى مزيد من الشكر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا له شكرين. اللهم اجعلنا لك شكرين، لك أوابين، إليك منيبين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أغث إخواننا في الشام، اللهم أغث إخواننا في سوريا، اللهم اجعل النار والعار والشنار على الزعار الدعار أتباع بشار. اللهم قاتلهم في جوهم وقاتلهم في بحرهم وقاتلهم في عقر دورهم، واجعلهم وأبناءهم ونساءهم وأرضهم غنيمة للمؤمنين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم